بغض النظر عن صدقه أو كذبه، فإنه حتى وإن كانت صحيحة ليس كل ما يقال صحيحا، وليس كل صحيح يحسن نشره وترويجه، وليس كل خبر صحيح ينشر للعامة، وليس كل خبر صحيح حان أوان نشره، وليس كل خبر صحيح تكون المصلحة في نشره. وهذه هي أكثر الشائعات بغض النظر عما فيها من صدق أو كذب، وأغلبها تكون كذبا، وقد يكون لها أصل صحيح لكنه يزاد فيه وينقص حتى يغير عن حقيقته التي هو عليها بقصد أو بغير قصد، وقد يكون عن حسن نية لكن ليس حسن النية كافيا في مشروعية الأمر فعلا كان أو تركا. ولذلك حذر منها أهل العلم وألفوا فيها المؤلفات، ونبه عليها المفسرون في تفسير كثير من الآيات، فالحذر الحذر من الشائعات لما تؤدي إليه من كثير من المفاسد والمشكلات والتفرق والاختلافات والظلم والتعديات وقلة الأدب والخزعبلات ممن ليس عندهم فرقان يفرقون به بين الأمور الضارة والأمور النافعة. فهذه حقيقة الإشاعة الشائعة، ولعله يجوز شائعة وإشاعة، لكن الشائعة أفصح، وإلا فالإشاعة والإذاعة والشائعة بمعنى واحد. وفي هذا الزمان كثرت الشائعات